يا حضرتي الشيخ، انا كنت عامله جمعيه من حوالي سنتين، وواحد كان داخل اخر اسم وباقي شهر على ميعاد قبضه، جه قال لي لو سمحتي اركني فلوسي لما انا اجي اخدها، ولسه لغايه دلوقتي ما جاش. قلت له لو اي حد من قرايبك يجي، لحد دلوقتي ما جاش هو نفسه. وعندي سؤال تاني لو سمحت. الاموال تحفظ له لها كم سنه؟ لها سنتين بس، هي جمعية أنا ما بشغلهاش، مركونة. خلاص اركنيها كما هي، وإذا حبيت أن تسأل. طب أقصد يا شيخ ما جاش خالص، أنا بيتي ما بغيروش بس أنا ما أعرفش عن طريق. إن أحببت أن تسمريها له كما في حديث الثلاثة الذين انطبقت على فم غريم صخرة، سمرتيها له. لا أنا ما بعرفش في الشغل الصراحة. خلاص احفظيها على جنب، السلام عليكم. السؤال الثاني. طب لو سمحت يا شيخ. نعم. انا زوجي متزوجه من رجل لي ست بنات اخوه، وابوه وامه الاثنين هو ملزوم بيهم، جوز ثلاث بنات. واول ما جيت صراحه سكنت ساكنه عندهم، قال لي المفتاح تسيبيه في الباب. فقلت له ماشي عادي، فبسيبه الباب. دوت البنات ثلاث بنات اتجوزوا، مفيش غير والده، وليه عنده ابن اخت عنده بتاع 12 سنه، دول بيفتحوا ويخشوا على طول يا شيخ، هل ده يجوز؟ لا ما يجوز. طب انا كلمته كتير يا يعني يدخلوا الشقه جوابي. عندك في غيابك في غيابه وفي حضوري. لا لا 12 سنه مراهق واطلاعه على الملابس. انا كلمته مش راضي يا شيخ، مش عارفه اتكلم معاه ازاي. وكلم والدي، والدي يقول لي في جوزك. اغلقي اغلقي على غرفه النوم او الغرف الاشياء الخاصه اغلقي عليها، وليس من حقه ان يطلع هذا الولد المراهق على الاشياء الخاصه. اما المطبخ ونحو ذلك اتحملي بعض الشيء. السلام عليكم.